ظلم الحب الكل وسرت الحب وظلم الحب الكل أصغاه وأعرف حكايات مليانة آهات وأعرف حكايات مليانة ودموع وأني طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب الكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة أغاني أعرف حكايات مليانة أغاني ودموع وأني Thank you. العمر باخر من الحب وسرت الحب وظلم الحب الكل أسرار ظلم الحب الكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة أعرف حكايات مليانة ودموع وأني العشقين داموا ما تابوا داموا ما تابوا طول عمري ما أقول لنا قد الشعور Thank you. طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب لكل أصحابه. ظلم الحب الكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة أغاني أعرف حكايات مليانة أغاني ودموع صحيح مساكين أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين يا من الحب نادى على قلبي ما ردش قلبي جواك يا من الشوق حاول يحيلني على قلبي ما ردش قلبي جواك يا ما الشوق حاول يحيلني وقعد روح يا عذاب يا ما عيون شغلوني لكن ولا شغلوني يا ما عيون شغلوني شغلوني لكن ولا شغلوني يا ما عيون لكن ولا شغلوني إلا عيونك انت دول بس اللي خدوني خدوني وحبك امانوني حبك أمروني أمروني أحب لقيتني بحب لقيتني بحب وروح في الحب لقيتني بحب لقيتني بحب ودوب في الحب أدوب الحب والصبح والليل والليل على بابه مساكين صحيح مساكين أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين يا من الحب ندى على قلبي ما ردش قلبي جواب يا مشوق حاول يحيلني وقال روح يا عذاب يا من الحب ندى على قلبي ما ردش قلبي جواب يا مشوق حاول يحيلني وقال روح يا عذاب يا معيون شلودي لكن ولا شغلوني يا معيون شغلوني يا ميام لكن ولا شغلوني إلا عيونك انت دول بس اللي خدوني خدوني وبحبك أمروني أمروني أمروني أحب لقيتني بحب لقيتني بحب واروح بالحب أمروني أحب لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب بالحب قلت عليه مش عارفة ايه اللي ظلمته الحب وقلته وعدته عليه قلته عليه مش عارفة ايه العيب فيكم يا في حبايبكم العيب فيكم يا في حبايبكم أما الحب أما الحب يا روح يا روح يا روح يا عزيز تنهيده في وصال وفراق وشموع الشوق لما يقيده ليل المشتاق يا سلام على القلب وتنهيده في وصال وفراق وشموع الشوق لما يقلوا ليل المشتاق يا سلام على الدنيا وحلاوتها بعين العشاق يا سلام يا سلام على حلاوتها يا سلام يا سلام Yeah. العشاق. يا سلام يا سلام على حلاوتها، يا سلام يا قلت عدت عليك مش عارف ايه يلي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه مش عارف ايه يلي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه مش عارف ايه العيب فيكم يا في حبايبكم العيب فيكم يا في حبايبكم اما الحب يا روحي يا روحي يا روحي عليك في الدنيا نشتكي منه لكن بنحب في الدنيا ما فيش ابدا ابدا احلى من الحب نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب السلام على القلب وتنهيده في وسط الفراق وشموع الشوق لما يقيده ليل المشتاق يا سلام يا سلام على القلب وتنهيده في وسط الفراق وشموع الشوق لما يقيله ليل المشتاق يا سلام على الدنيا وحلاوتها في عين العشاق يا سلام يا سلام على حلاوتها يا سلام يا سلام يا سلام على الدنيا لقيتني بحب ودوب في الحب انا خدني الحب لقيتني بحب لقيتني بحب ودوب في الحب دوب في الحب الصبح وليل Thank you. حياتي أهدي حياتي ليك. قال لي مليت بالحب حياتي أهدي حياتي ليك. قال لي مليت بالحب حياتي أهدي حياتي ليك. روحي قلبي عقلي حبي كل ملك ايديك. قال لي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي ليك. قال لي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي ليك. روح قلبي عقلي حبي كل ملك ايديك. صوتك نظراتك همساتك شيء مش معقول شيء خلى الدنيا ظهور على طول وش على طول ظهور على طول وش على طول ظهور على طول وش على طول. يا اللي مليت بالحب حياتي أهدي حياتي ليك. يا اللي مليت بالحب حياتي أهدي حياتي ليك. روح قلبي عقلي حبي كل ملك ايديك. يا اللي مليت بالحب حياتي اخدي حياتي ليك. يا اللي مليت بالحب حياتي اخدي حياتي ليك. عقلي حبي كل ملك ايديك. صوتك نظراتك همساتك صوتك نظراتك همساتك شيء مش معقول شيء على طول وش مو على طول ظهور على طول وش مو على طول ظهور على طول وش مو على طول. الله يا حبيبي على حبك وهدايا معاك. الله يا حبيبي الله الله الله يا حبيبي على حبك و وادوب في الحب وصوب وليت